وقوله سبحانه وتعالى الجن، الجن هما هم عالم غيبي مخفي عنه، ولهذا جاءت المادة الجن، جاءت المادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجيم والنون تدلان على الخفاء والاستتراء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخفاء والاستتار. وقالوا الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنساً.